لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي يوم الجمعة 17 من شهر الله المحرم شهر ذي الحجة لعام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في قراءة كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في الدورة المقامة في مسجد العجير في دولة الكويت، قراءة على شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ خالد بن علي مشيقح وفقه الله وسدده. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد، في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا خالصًا متقبلًا ولسانًا ذاكرًا وقلبًا خاشعًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. في بداية هذه المجالس نشكر الله عز وجل الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. وهذه المجالس أيها الأحبة هي ضرب من الجهاد في سبيل الله، إذ إن الجهاد ضربان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. فجهاد السيف والسنان يكون لمن أظهر العداوة، وجهاد العلم والبيان يكون لمن أبطن العداوة. وبعد شكر الله عز وجل أيها الأحبة، أتوجه بالشكر لمن ساهم وعمل على إقامة مثل هذه الدروس التي ينتفع بها المسلمون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الأحبة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كما سمعتم عنوانه بأنه بداية العابد وكفاية الزاهد، لمؤلفه عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي المولود 10 و100 و1000 للهجرة، والمتوفى 92 و100 و1000 للهجرة. وعلى هذا يكون رحمه الله تعالى يكون قد عاش 82 سنة. هذا الكتاب كتاب مختصر، كما ذكر مؤلفه رحمه الله تعالى أنه اختصره فيما يتعلق بأمور العبادات، وهو كتاب مع اختصاره جمع الاختصار وسهولة الألفاظ ووضوح المعاني، كما سيتبين بإذن الله عز وجل من خلال قراءة هذا الكتاب. ومؤلفه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي أحد علماء الحنابلة، فهو فقيه فرضي أصولي، ويدل لذلك، وأيضا له قدم راسخة في الحديث، ويدل لذلك ما ذكرته كتب التراجم التي ذكرت شيئا من سيرته. وكبقية العلماء، هذا العالم طلب العلم على كثير من أهل العلم، فمن المشايخ الذين طلب العلم عليهم وأخذ عنهم الشيخ عبد الغني النابلسي، وكذلك أيضا عبد القادر التغلبي، وكذلك أيضا محمد ابن أبي المواهب، وكذلك أيضا أحمد بن محمد الخطيب المشهور بالخطيب الحنبلي المشهور بالخطيب إلى آخره، وله مؤلفات كثيرة. من مؤلفاته هذا المتن الذي بين أيدينا، بداية العابد وكفاية الزاهد، وكذلك أيضا من مؤلفاته مختصر لمنظومة الرحبية، وكذلك أيضا من مؤلفاته نظم لمتن الآج الرومية، وكذلك أيضا من مؤلفاته شرح لمتن أخصر المختصرات، إلى آخر ما كتبه رحمه الله تعالى. هذا المتن الذي بين أيدينا كما أسلفت هذا مهم، أو دراسته مهمة لطالب العلم لكي يتدرج في أخذ العلم والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مثل هذه المتون وهذه المختصرات تسهيلا لنيل الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، إذ إن طالب العلم لا يمكن أن يأتي العلم من أوسع أبوابه ومن كباره، وإنما يأتيه من صغاره ويتدرج في طلب العلم. الله عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم دون كباره. وحينما ندرس مثل هذه المتون أيها الأحبة، المتون الفقهية سواء كانت في مذهب الحنابلة أو في مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو حتى في غير هذه المذاهب مما كتبه العلماء المجتهدون، فإن هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد. المقصود من هذه أو من دراسة هذه المتون هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فباب النظر شيء وباب العمل والتطبيق شيء آخر. باب النظر نتفقه على مثل هذه المتون، وأما باب العمل والتطبيق فالمسلم مطالب بما دل عليه الدليل، كما قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذان بابان، باب النظر أوسع من باب التطبيق والعمل. باب النظر أن تتفقه على ما شئت من المتون، لكن إذا تبين لك الدليل فإن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالدليل. هذه الطريقة التي نسلكها في شرح مثل هذه المتون فيها فوائد كثيرة جدا، يعني شرح مثل هذه المتون وعرض الأقوال أهل العلم على سبيل الاختصار مع بيان الدليل وما رجحه أهل العلم المجتهدون الذين لهم قدم راسخة في معرفة أدلة الشريعة وقواعدها وأصولها ومقاصدها، هذه الطريقة وهذه المنهجية التي نسلكها هذه طريق وسط، طريق وسط بين طريقين، طريق جمد على مثل هذه المتون تجد أنه يدرس مثل هذا المتن ولا يتعداه إلى غيره، إنما يقتصر على ألفاظ هذا المتن كأنه وحي منزل أو كأنه كتاب الله عز وجل، دون أن يتعرض لكلام أهل العلم أو أن يقارن أو أن يذكر ما دل عليه الدليل. وطريق آخر أو على الجانب الآخر، هناك من جفا لمثل هذه المتون وأعرض عنها وقال نأخذ ديننا من القرآن ومن السنة، فكلاهما في طرفين، هذا غلا وهذا جفا. هذا الذي جفا واقتصر على مثل هذه المتون دون أن يتعداها وأن يعرف كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، فاته المقصود الأعظم من التفقه، وهو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن مثل هذه المتون أيها الأحبة ليست وحيا منزل، وأيضا لماذا نحصر أنفسنا في كلام إمام أو إمامين وهناك غيرهم من الأئمة قد يكون كلامهم هو الراجح؟ كما أن الجمود على دراسة مثل هذه المتون يخالف ما اتفقت عليه كلمة الأئمة. الأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا تبين أن الحديث خلاف قوله فأضربوا بقولي عرض الحائط. ولهذا يعني كما أنه يخالف اتفاق الأئمة ويخالف أيضا اتفاق العلماء، نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في خلاف العلماء، خلاف العلماء هناك مؤلفات مستقرة، والكتابة حول الخلاف العالي كتب في ذلك كتابات كثيرة. فمثلا القفال الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب كبير اسمه حلية، نعم الحلية في معرفة مذاهب الفقهاء. كذلك أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى له كتاب الإشراف عرض فيه مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا عبد الوهاب البغدادي المالكي له كتاب الإشراف أيضا عرض فيه مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وكذلك كل بقية العلماء الأمثلة هذا كثيرة، مثلا ابن قدامة رحمه الله تعالى له كتاب المغني عرض فيه الخلاف العالي ومذاهب الأئمة ومذاهب السلف، ومثله أيضا ابن أخيه صاحب الشرح الكبير، ومثله أيضا تجد عند الشافعية كتب كثيرة عرضت خلاف العلماء، فمثلا الحاوي للماوردي، وكذلك أيضا البيان للعمراني، ونهاية المطلب للجويني، وغير ذلك. أيضا الحنفية كتبهم مليئة في بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومقارنة مذهب الإمام أبي حنيفة ببقية المذاهب، مثلا كتاب بديع الصنيع الكاساني رحمه الله، كتاب فتح القدير لابن الهمام، كتاب العناية البناية للعيني إلى آخره. هناك كتب كثيرة عرضت كلام أهل العلم. فأقول أيها الأحبة، الجمود على دراسة ألفاظ المتن دون أن يتعداه إلى غيره فيه هذه السلبية، أنه فاته معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصر نفسه في قول إمام من الأئمة دون أن يتعداه، وهذا يخالف ما قاله هذا الإمام نفسه، فإن هذا الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأيضا يخالف اتفاق العلماء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى عرضوا خلاف أهل العلم، وكما أسلفت وضربت شيئا من الأمثلة. الجانب الآخر الذين أعرضوا عن مثل هذه المتون أيضا فاتهم كثير من الفقه، فاتهم نصف الفقه أو أكثر من الفقه، لأن الفقه إما أن يؤخذ من الأثر من القرآن والسنة، وإما أن يؤخذ من النظر، فالذين اقتصروا على الحديث فاتهم النظر. فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة جاءت بالأقيسة والمعاني، ولهذا الأئمة يتفقون على أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي تكون حجة بين الله وبين عباده سبحانه وتعالى، والقرآن مليء من الأقيسة، وكذلك أيضا السنة مليئة من الأقيسة. فالذين جفوا في مثل هذه المتون فاتهم كما سلفت، فاتهم نصف الفقه، فاتهم الفقه المتعلق بالنظر، لأن الشريعة أو لأن الأحكام، هذه الأحكام الفقهية كما أنها تؤخذ من الأثر كذلك أيضا تؤخذ من النظر. فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وكما أسلفت جاءت بالأقيسة وبالمعاني. فمثل هذه الطريقة التي نسلكها وأخذناها عن مشايخنا، وهي عرض الكلام الألماتن وتربية الطلبة على ألفاظ الفقهاء ومعرفة مصطلحاتهم وبيان ما يخالفه من قول إن كان هناك قول أو بيان الإجماع أو بيان الدليل. هذه هي الطريقة الوسط بين من جفى وبين من غلى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه التوفيق والسداد وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المتن كما سمعنا إن شاء الله خلال هذه الأيام الخمسة بإذن الله سنأتي على نصفه الأول، وسيكون إن شاء الله هناك لقاء آخر نأتي على نصفه الأخير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالنبي عليه، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. والباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق عند أهل اللغة، لهما متعلق عند أهل اللغة. فالجار والمجرور يتعلقان بفعل محذوف يقدر بما يناسب المقام. جار والمجرور يتعلقان بفعل محذوف يقدر بما يناسب المقام. فإذا قلت بسم الله التقدير، إذا أردت أن تقرأ فقلت بسم الله التقدير، بسم الله أقرأ. وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله التقدير، بسم الله أكتب، إلى آخره. وإنما كان المتعلق فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال. وقوله بسم الله، لفظ الجلالة الله أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. الله معناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، أو وقيل بأن معناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. وقيل بأن هذا الاسم الله أنه اسم الله الأعظم، وهو من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو علم على الباري. بسم الله الرحمن، الرحمن أيضا اسم من أسماء الله الخاصة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال رحمه الله: الحمد لله الذي فقه في الدين. الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. المحامد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محامد مطلقة، وهذه خاصة بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من أسمائه، وكل صفة من صفاته، وكل فعل من أفعاله. والقسم الثاني محامد مقيدة، وهذه تكون للمخلوق. المخلوق قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على ذلك الفعل، قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة. فالحمد المطلق هذا يختص الله عز وجل به. واختلف العلماء رحمه الله في تفسير الحمد، وأقرب شيء هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، وتبع على ذلك ابن القيم، أن الحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول أنا أصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك يا الله. الحمد لله الذي فقه، نعم، الفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، فقوله فقه يعني فهم في الدين من شاء من عباده. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى يسمى ببراعة الاستهلال. فقوله الحمد لله الذي فقه هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يضمن المتكلم أو المؤلف مقدمة خطبته ما سيتضمنه في موضوع تأليفه أو موضوع خطبته. فقوله الحمد لله الذي فقه هذه إشارة من المؤلف إلى أنه سيكتب شيئا في الفقه إلى آخره. قال فقه في الدين، دين يشمل أحكام العقائد وأحكام العمليات من شاء من العباد، ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، وفق يعني هدى وشرح قلوب أهل طاعته لتعبد، لا شرح قلوب أهل طاعته لعبادته سبحانه وتعالى. وإلا فإن كل مخلوق هو عبد لله عز وجل كونا وقدرا، لكن المقصود هنا التعبد لله عز وجل دينا وشرعا. وإلا فإن كل مخلوق حتى الكافر هو عبد لله عز وجل كونا وقدرا، لكن المسلم عبد لله عز وجل كونا وقدرا، وأيضا هو عبد له سبحانه وتعالى شرعا ودينا. قال للعبادة والسداد، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والسداد التوفيق. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد. الصلاة من الله عز وجل اختلف فيها كثيرا، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان كلام العلماء رحمهم الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، وأحسن شيء ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية أن صلاة الله على عبده، أو أن الصلاة على العبد هو ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. ولا شك أنه إذا حصل العبد ثناء من الله عز وجل اقتضى ذلك تقريبه وإثابته ورفع درجته، فصلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام يعني الدعاء له بالسلامة، فإذا قلت اللهم صلي وسلم على محمد إلى آخره، أو قلت السلام عليكم دخلت وسلمت على الناس، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يسلمهم، يعني أنت تدعو لهم بالسلامة وأن الله سبحانه وتعالى يسلمهم. وإذا اجتمع الصلاة والسلام ففي الصلاة نيل المطلوب، وفي السلام النجاة من المرهوب، فأنت تدعو أن الله سبحانه وتعالى يسلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، يسلمه الله عز وجل من أعدائه، وبعد مماته يسلم الله عز وجل شريعته من تأويل الغالين وتحريف المبطلين، وكذلك أيضا يسلمه في عرصات القيامة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة يجفون على ركبهم ويدعون اللهم سلم سلم. قال على سيدنا، سيدنا سيد ذو السؤدد وهو الشرف، نعم ذو السؤدد والشرف، ذو السؤدد والشرف والرئاسة، سيدنا يعني شريفنا ورئيسنا وكريمنا إلى آخره. والسيادة أيضا قسمان، سيادة مطلقة هذه تكون لله عز وجل، وسيادة مقيدة هذه تكون للمخلوق، ولهذا قال سيدنا يعني سيدنا نحن أمته وهو سيد أمته عليه الصلاة والسلام. قال محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لكثرة محامده، يعني لكثرة صفاته التي يحمد عليها، وقد جاء هذا الاسم في القرآن في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء له اسمان في القرآن وخمسة أسماء في السنة، أحمد ومحمد هذان الاسمان في القرآن، ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفى والمعقب، هذه الأسماء جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهادي إلى طريق الرشاد، الهادي المرشد، لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية إرشاد هذه تكون للمخلوق. إلى طريق الرشاد وهو طريق الكتاب والسنة، يعني ما فيه الرشاد وهو طريق الكتاب والسنة. وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم أتباعه على دينه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن هذا يختلف باختلاف السياقات وقرائن الأحوال. فآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنهم أتباعه على دينه، وقيل بأنهم أقاربه مطلقا، وقيل بأنهم الذين تحرم عليهم الزكاة الصدقة، وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: وصحبه جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. السادة يعني أصحاب السيادة والرئاسة، والقادة من الترادف. الأمجاد جمع مجد، وهو الشرف والكرم، جمع مجد وهو الشرف والكرم. قال: وعلى تابعيهم، يعني من تبعهم ممن جاء بعدهم. والتابع هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال: بإحسان، يعني من تابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان، يعني المقصود بذلك لم يخالف القرآن أو السنة. قال: صلاة دائمة متصلة إلى يوم العباد. وصف هذه الصلاة التي دعا بها المؤلف رحمه الله تعالى بأنها صلاة دائمة متصلة، غير منقطعة، مستمرة غير منقطعة، إلى يوم المعاد، إلى يوم القيامة. وأيضا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالحمدلة اقتداء بالقرآن، فإن القرآن مبدوء بالحمدلة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه الراتبة والعارضة بغير حمد الله عز وجل. قال: أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، ومعناه مهما يكن من شيء. أما بعد ظرف زمان مبني على الضم، قوله أما بعد هذه حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، يعني مهما يكن من شيء. وهذه اللفظة أو الاتيان بهذه اللفظة هذه سنة، فإن ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول من تكلم بها، وأقرب الأقوال في ذلك أنه داود عليه السلام. وهذه اللفظة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. قال: فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد، يعني طلبت منه سبحانه وتعالى الخيرة في أمري في جمع مختصر مفيد. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقال: مفيد صفة لهذا المختصر، مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. للمريد يعني المتعبد، المستفيد هو طالب العلم. في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل. هنا في هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله تعالى طريقة تأليفه، بين المؤلف رحمه الله طريقة ومنهج تأليفه، وأيضا سبب تأليفه لهذا المختصر. أما طريقة التأليف، منهجية التأليف أنه مختصر، وأن هذا المختصر هذا أولا أنه مختصر، وثانيا أنه اقتصر فيه على العبادات، وثالثا أنه في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما سبب التأليف فهو أنه استخار الله عز وجل في ذلك لكي ينفع المريد وينفع المستفيد، ينفع المتعبد الذي يريد الله عز وجل بعبادته، وكذلك أيضا ينفع المستفيد وهو طالب العلم. قال: وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى أرتجي، يعني أطلب القبول، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. فإذا أحسن المسلم العمل فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، إذا عمل صالحا وأحسن هذا العمل فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويقبله ويأجره على عمله. قال: والنفع لكل من اشتغل به من التدريس والدراسة ونحو ذلك، من سائل ومسؤول، يعني من عالم ومتعلم، إنه أكرم مأمول، يعني مرتجى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون مصنفاتهم غالبا بكتاب الطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروع. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن التخلية قبل التحلية، يعني المسلم يتخلى عن الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. فالطهارة مفتاح الصلاة، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، ولأن التخلية قبل التحلية. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة على الأقدار، وأما في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف رحمه الله. والطهارة طهارتان: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، طهارة القلب من أدران الشرك والبدع وأمراض القلب، من الحسد والغل والعجب والغرور والبغضة وغير ذلك. وأما الطهارة الحسية فهي المرادة هنا، وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وعلى هذا تكون الطهارة الحسية تكون مشتملة على أمرين: الأمر الأول ارتفاع الحدث، والحدث يطلق عند العلماء على إطلاقات، والمراد هنا ارتفاع الحدث هو الوصف، هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. حدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. وقوله زوال الخبث، الخبث هو النجاسة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا. فالطهارة نعم الطهارة تشتمل على هذين الأمرين: رفع الحدث فالوضوء عن الحدث الأصغر، أو الغسل عن الحدث الأكبر، هذا يسمى طهارة. كذلك أيضا غسل النجاسة وغسل الأذى، هذا أيضا يسمى طهارة. قال رحمه الله: والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هنا بيّن المؤلف رحمه الله أن المياه باعتبار ما تتنوع له تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا التقسيم للمياه هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وعليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، أن المياه قسمان: طهور ونجس، وليس هناك ما يسمى بالطاهر. الذين أثبتوا الطاهر وأثبتوا هذا القسم لهم أدلة كثيرة، ومن أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما نتوضأ بماء البحر؟ الماء البحر متغير. فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأون بماء البحر، هذا قالوا هذا دليل على أنه يوجد ماء طاهر لكن لا يتوضأ به، لا يرفع الحدث. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على إثبات هذا القسم: الماء الطاهر. والرأي الثاني كما سلف وما ذهب إليه ابن تيمية ورواه الإمام أحمد، أن المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالله عز فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء بأنه طهور لا ينجسه، والإجماع قائم على أن الماء إذا تنجس، إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة فإنه ينجس. فأصبح عندنا الماء أن الماء ينقسم إلى هذين القسمين، طهور ونجس، وهذا هو أقرب، نعم هذا هو أقرب الأقوال. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتعريف الطهور وكذلك أيضا النجس والطاهر إلى آخره. قال وأيضا مما يدل ذلك قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في المياه أنها طهور وأنها مطهرة، خرجنا عن هذا الأصل بالإجماع، فإن الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة أنه نجس، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة فإنه نجس لا يرفع الحدث. قال طهور في نفسه مطهر لغيره، هنا قالك فالطهور هو الباقي على خلقته. هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى بأن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، يعني الذي لم يتغير، على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو الباقي على خلقته، يعني على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في تعريف الماء الطهور. والأحسن أن يقال في تعريف الماء الطهور بأنه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. إذا كان هذا الماء إذا كان باقيا على خلقته لم يتغير بالنجاسة، إن تغير بالنجاسة خرج عن كونه طهورا بأن يكون نجسا، وإن تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق خرج عن كونه ماء. فمثلا إذا كان عندك ماء ووضعت فيه زعفران لا يسمى ماء عند الإطلاق، أو وضعت فيه شاهي هذا لا يسمى ماء عند الإطلاق، فنقول بأن الطهور بأنه الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا الماء الطهور. يستثنى من ذلك ما إذا تغير بأحد الطهورين، نعم باتفاق الأئمة على أن الماء إذا تغير بالتراب فهو طهور. فلو كان عندك غدير ماء ودخلت فيه وحركت رجليك أصبح أصفر فهذا طهور يرفع الحدث. كذلك أيضا لو أنك فتحت صنبور الماء وخرج عندك ماء أصفر فهذا طهور عند العلماء رحمهم الله تعالى يرفع الحدث. التراب أحد الطهورين، وهذا الاصفرار هذا إنما هو أصله الماء. كذلك أيضا إذا كان عندنا ملح مائي، لأن الملح قسمان، ملح مائي وملح معدني، أتيت بالملح المائي ووضعته بالماء وتغير أصبح مالحا فهذا طهور، هذا طهور. فإذا تغير بما أصله الماء أو تغير بأحد طهورين وهو التراب فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا ولو تغير وصفه عن الوصف الذي خلقه الله عز وجل عليها. المهم إذا تغير الماء بالنجاسة، لو وقعت فيه نجاسة ولم تغير، عندنا إناء وقعت فيه نقطة بول فهذا طهور ما دام أنها لم تغير رائحته ولا طعمه ولا لونه. كذلك أيضا لو كان عندنا ماء وضعت فيه شيء من الزعفران لكنه لا يزال يسمى ماء لم ينقله ذلك عن اسم الماء المطلق فإنه طهور. إذا وضعت فيه شيئا طاهرا وغير لونه بحيث لا يسمى عند الإطلاق ماء فهذا خرج عن كونه ماء. يستثنى من ذلك كما أسلفت لو تغير بأحد الطهورين وهو التراب أو تغير بما أصله الماء فهذا لا يخرجه عن كونه طهور. قال طهور في نفسه مطهر غير، هنا بين حكم هذا الماء الطهور وأنه طهور في نفسه وأنه يطهر غيره، فهو يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك أيضا يزيل الخبث يزيل النجاسة. قال يجوز استعماله مطلقا، مطلقا الماء الطهور يجوز استعماله، هذا بالإجماع يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وكذلك أيضا في زوال الخبث. قال والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. هنا عرف المؤلف رحمه الله الطاهر بأنه ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. والصحيح بذلك أن يقال في تعريف الطاهر نقول بأنه إذا خرج عن اسم الماء المطلق، إذا تغير بطاهر غير الماء وخرج عن اسم الماء المطلق فهنا حينئذ يكون طاهرا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع الماء الطاهر، وإلا فإن الفقهاء رحمهم الله يذكرون أنواعا للماء الطاهر، منها ما ذكر المؤلف ما تغير كثير من لونه. قلنا الصحيح في ذلك أنه إذا خرج عن اسم الماء المطلق، إذا وقع فيه طاهر وخرج عن اسم الماء المطلق فإنه حينئذ يكون طاهرا. أيضا من أمثلة الطاهر المشهور من المذهب ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء وكان قليلا، يعني إذا كان عندك دون القلتين وغمست دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها ثلاثا فإن هذا على المذهب يكون طاهرا لا يرفع الحدث. كذلك أيضا النوع الثالث من أنواع الطاهر على المشهور من المذهب ما تغير إذا كان قليلا وتغير بما يمازجه، تغير بشيء يمازجه، لو كان عندنا كافور مطحون ثم وضعناه في الماء وتغير به فإنه يكون طاهرا. كذلك أيضا على المشهور من المذهب من أنواع الطاهر ما خلت به امرأة عن حدث لطهارة كاملة، لو كان عندك ماء قليل وجاءت امرأة وخلت به لطهارة كاملة، ليس لإزالة خبث وإنما لطهارة كاملة، فإن هذا لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة ويزيل الخبث إلى آخره. هذا كله على القول بإثبات الماء أو القسم الطاهر، والصواب في ذلك كما سلف أن الطاهرة لا وجود له، وإنما الماء ينقسم إلى قسمين، طهور سبق تعريفه ونجس وهو ما تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة، أما لو وقعت فيه النجاسة ولم تغير فإنه لا يزال طهورا. قال رحمه الله وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لما ذكر تعريف الطاهر بين حكمه وأن حكمه أنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، يعني لا يرفع الحدث، نعم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا أيضا قوله لا يرفع الحدث، نقول نعم إذا خرج عن اسم الماء المطلق هذا لا يرفع الحدث، لكن كونه يزيل الخبث هذا سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية، أن الخبث أن النجاسة تزول بأي مزيل، سواء زالت بماء طاهر أو زالت بماء طهور أو زالت حتى بغير الماء، فتزول بالشمس، تزول بالريح، تزول بالدلك، تزول بالتجفيف، لأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. قال والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. هنا عرف المؤلف رحمه الله النجس بأنه ما تغير بنجاسة، وهذا محل إجماع، إلى هنا هذا محل إجماع أن النجس ما تغير بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس. وقول المؤلف رحمه الله في غير محل التطهير، في محل لماذا؟ لأنهم يرون أن الماء إذا كان قليلا ينجس بمجرد الملاقات، يعني مثلا لو كان عندك إناء وهذا الماء هذا الإناء قليل دون القلتين كما سيذكر المؤلف، وقعت فيه نقطة بول أو نقطة دم مسفوح يقولون أصبح الآن نجسا حتى وإن لم يتغير، فهو النجس عندهم إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، إذا لم يتغير بالنجاسة وكان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة. استثنى ذلك وقال لك بمجرد الملاقاة ينجس، قال لك إلا في محل التطهير لا ينجس. لو قلنا بأنه ينجس في محل التطهير ما يمكن أن تطهر الخبث. فمثلا عندك ماء وأردت أنك تطهر الثوب، الثوب فيه نجاسة، أتيت بالماء طهرت، التقت الآن النجاسة مع الماء، هنا ما ينجس الماء في هذا ما دام في محل التطهير، هنا لا ينجس. لو قلنا بأنه ينجس ما أمكن التطهير لأنه الآن أصبح كله نجس. لكن لو كان عندك إناء ووقعت فيه نقطة بول ما دام أنه ليس في محل التطهير فإنه ينجس. والصحيح في ذلك كما سلف أن النجس هو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، أما إذا لم يتغير فإنه طهور. قال ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، يعني هذا اللي يتغير طعمه أو ريحه أو اللون، قال لك ما يحرم استعماله، يعني يحرم استعماله إلا لضرورة، يعني ما تستعمله في رفع الحدث لأنه نجس، ولا تستعمله في إزالة الخبث لأنه نجس. لكن في الضرورة مثلا إنسان غص بلقمة وعنده ماء نجس، احتاج إلى هذا الماء النجس لكي يزيل هذه الغصة، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا جائز ولا بأس به. والصحيح في ذلك ما قال ابن تيمية رحمه الله أن الماء النجس أو عموما النجسات ينتفع بالنجاسة على وجه لا يتعدى، يعني إذا كنت الإنسان لا يتناولها طعاما أو شرابا وأيضا لا تكون في الصلاة فإن هذا جائز ولا بأس به، لك أن تنتفع بالنجاسة. فإذا كان مثلا عندك ماء نجس، هذا الماء النجس تحتاجه في سقي الزروع، سقي ثمار، تحتاجه في صناعة، تحتاجه أيضا عند الحاجة، قد تحتاجه في البدن أو نحو ذلك. المهم إذا كان على وجه لا يتعدى فإنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، إذا احتاجته يجوز الانتفاع بالنجاسات. ويدل لذلك لم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني البيع حرام، لكن أقرهم على الانتفاع، شحوم الميتة يطلون بها السفن يدهنون بها الجلود. فالخلاصة في ذلك أن الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى جائز، وليس كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا ينتفع به إلا للضرورة. قال والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق وما وافقه. علماء رحمهم الله تعالى الفقهاء يقسمون الماء إلى قسمين قليل وكثير، وهذا مصطلح، فإذا قالوا كثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، وإذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين. والفرق هنا أن القليل ينجس بمجرد ملاقات كما تقدم، إذا كان دون القلتين وقعت فيه نقطة دم مسفوح تنجس، أما بالنسبة للكثير وهو إذا بلغ قلتين فأكثر فهذا لا ينجس إلا بالتغير. هذا قول قيل بأنه لا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنه ينجس، إلا إذا كان الماء يشق نزحه إلى آخره. المهم على ما مشى إليه عليه المؤلف رحمه الله أن اليسير ينجس بمجرد ملاقات، أما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وما هو قدر الكثير؟ قال لك المؤلف بأن قدر الكثير قال لك وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق وما وافقه إلى آخره. وبالأرطال العراقية، نعم بالأرطال العراقية 500 رطل عراقي، والرطل العراقي يساوي بالمثقيل 90 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي 4 ربع بالغرامات. وحينئذ يكون الكثير يساوي 191 كيلو ربع، الكثير يكون يساوي 101 يساوي 191 كيلو وربع الكيلو، هذا الكثير، والقليل ما دون ذلك. وتلخص لنا أن القليل ينجس بمجرد الملاقات، وأما الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، ولا يقسم الماء إلى قليل وكثير. والحديث الوارد في ذلك حديث القلتين هذا مضطرب، ويعني سندا ومتنا، وقد عله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب السنن بما يقرب من 16 وجها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هنا شرع المؤلف رحمه الله بين شيئا من أحكام الآنية، لأن ومناسبة ذلك أن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ به، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بأحكام الآنية. والأصل في الآنية الحل، سواء كانت من خشب أو من جلود أو من زجاج أو من نحاس أو من حديد، الأصل في ذلك الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. فالأصل فيها الحل، ولهذا قال لك: يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ هو الاقتناء، اقتناء الإناء دون مباشرته بالاستعمال. قد يقتني هذا الإناء للتجمل، هذا مباح. قد يقتني هذا الإناء للحاجة، كأن يستعمله في وقت أو يعيره أو للإعارة إلى آخره. أما الاستعمال فهو مباشرته بالانتفاع. فيقول لك المؤلف: هذه الآنية يباح اتخاذها وكذلك أيضا يباح استعمالها، كل هذا جائز، الأصل فيه الحل. أن تتخذه أو أن تستعمله، الأصل في ذلك الحل. قال المؤلف رحمه الله: غير ذهب وفضة. يقول لك المؤلف: إناء الذهب والفضة هذا محرم اتخاذا واستعمالا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وإناء الذهب والفضة هذا لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى استعماله في الأكل والشرب، أو اتخاذه لأجل الأكل والشرب، أو نقول استعماله للأكل والشرب، فهذا محرم ولا يجوز، وحكي الإجماع على ذلك. القسم الثاني، وسواء كان خالصا، يعني سواء كان خالصا يعني مصمتا، أو كان فيه شيء من الذهب والفضة، هذا محرم ولا يجوز. فلو كان مضببا أو مكفتا أو مطعما فهذا كله لا يجوز، إلا أنه يستثنى من ذلك الضبه اليسيرة، الضبه اليسيرة في الإناء إذا كانت من فضة لحاجة، إذا كانت من فضة ويسيرة ولحاجة وضبة فإن هذا جائز. فمثلا لو انثقب الإناء أو انكسر احتاج إلى ربط بخيط من الفضة أو انثقب فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فالقسم الأول اتخاذ الإناء للأكل والشرب هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني اتخاذه لغير الأكل والشرب، كأن يتخذه مثلا لحفظ الأشياء، أو يتخذه مثلا للوضوء أو الاغتسال، أو كمكحلة أو مجمرة أو نحو ذلك. فجمهور أهل العلم أيضا يقولون بأن هذا محرم ولا يجوز، جماهير أهل العلم على أنه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني ذهب إليه الشوكاني والصومعاني أن هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه لغير الأكل والشرب، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والنص إنما ورد، نعم النص إنما ورد في الأكل والشرب. لكن الأحوط للمسلم، الأحوط للمسلم أن يحتاط وأن يترك استعماله، لأن جمهور أهل العلم يقول ما دام أنه ورد ذلك في الأكل والشرب فيلحق به ما غيره من سائر الانتفاعات إلى آخره. فالأحوط المسلم أن يجتنب استعماله في غير الأكل والشرب. القسم الثالث، القسم الثالث الاتخاذ دون الاستعمال، يعني كأن يتخذ إناء من ذهب أو إناء من فضة ونحو ذلك إلى آخره، ولا يقصد بذلك أن يستعمله في الأكل والشرب، وإنما يقصد ذلك التجمل أو نحو ذلك إلى آخره. فأيضا هذا جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز، وعندهم ضابط ذكروا ضابطا قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والرأي الثاني أن هذا جائز لما تقدم من حيث حذيفة، لأن الحديث إنما ورد في الأكل والشرب. قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. الاستنجاء في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح قال لك المؤلف رحمه الله إزالة ما خرج من السبيل، يعني السبيل، السبيل هو الطريق، والمقصود بذلك مخرج البول والغائط. وسمي مخرج البول والغائط سمي سبيلا، سمي طريقا لأنه طريق لما يخرج منهما من الأذى بماء أو حجر. فالاستنجاء هو تنظيف أو إزالة أو تطهير محل البول والغائط بعد خروجهما، سواء كان ذلك بالماء أو كان ذلك بالحجارة. وبعض العلماء يقول يطلق على ما كان بالماء يطلق عليه استنجاء، وما كان بالحجارة يطلق عليه استجمارا. النص ورد بهذا، ورد أن ما كان بالحجارة أيضا يسمى استنجاء. وقال لك وهو واجب، يعني هذا الاستنجاء، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه واجب، وهذا بالاتفاق. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أو في لفظ لا يستبرئ من بوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالاستنجاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجب، قال لك من كل خارج إلا الريح. نعم الريح هذه لا يستنجى منها، لأن هذه الريح ليس لها جرم، يعني وإنما هي مجرد ريح وهوى، وأيضا هذه الريح طاهرة. وإذا كان كذلك، نعم إذا كان كذلك فإنه لا يستنجى منها. قال لك والطاهر، يعني إذا خرج من الإنسان شيء طاهر فإنه لا يستجمر منه، مثل المني، فالمني هذا طاهر، ومثل رطوبة فرج المرأة، إذا قلنا بأن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء كما سيأتينا في نواقض الوضوء، فالطاهر مثل المني ومثل رطوبة فرج المرأة، هذه الأشياء طاهرة لا يستنجى منها. قال لك وغير الملوث، أي لو خرج من الشخص شيء لا يلوث، خرج منه بعر ناشف لم يلوث المخرج، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا خرج منه بعر ناشف لا يلوث المحل فإنه لا يجب الاستنجاء، لأن المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل، وما دام أن هذا الخارج لم يلوث المحل فإنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار. قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الاستجمار، فقال لك اشترطوا أن يكون ما يستجمر به طاهرا. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة، فأتاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، مما يدل على أنه لا يستجمر بالنجس. قال مباح يخرج المحرم إذا كان ما يستجمر به محرما، كما لو كان حجرا محرما، حجرا كان يكون حجرا مسروقا أو مغصوبا، فيقول لك المؤلف لا يجزئ الاستجمار بهذا المحرم، يعني المسروق والمغصوب قال لك لا يجزئ الاستجمار به، لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم، الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم. والرأي الثاني أن هذا جائز، يعني كحكم وضعي ليس كحكم تكليفي، يعني لو استجمر بحجر مسروق أو مغصوب يأثم لكن يجزئه، لأن النهي يعود إلى أمر خارج وهو الاعتداء، لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ذات العبادة، فهو يعود إلى أمر خارج فيجزئه ذلك. قال يابس يخرج الرطب، لأن الرطب لا ينقي، وهذا فيه نظر، فقد ينقي الرطب، يعني هو يقول لك إذا كان مثلا عنده خرق أو مناديل رطبة قال لك ما يجزئ الاستجمار بها، لأن هذا يؤدي إلى تعدي النجاسة، وهذا فيه نظر. الصحيح في ذلك أن يقال أن العبرة بالإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بشيء يابس أو برطب كان هذا مجزيا. قال منقن، فإذا كان لا ينقي كالزجاج، يعني كما لو كان أملسا لا ينقي كالزجاج إلى آخره، لأن العلة في ذلك هي الإنقاء، المقصود من الاستجمار والاستنجاء هي الإنقاء والتطهير، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا لم ينقى بهذا الذي يستجمر به لم تحصل الفائدة. قال فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ضابط الاستجمار. ما هو ضابط الاستجمار؟ يعني ما هو ضابط الاستجمار المجزي؟ قال لك ضابط الاستجمار المجزي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني إذا مسح بالمناديل ومسح بالحجارة سيبقى شيء من النجاسة قطعا، إذا كان يستجمر بالحجارة أو بالمناديل قطعا سيبقى شيء من النجاسة، هذا الشيء من النجاسة معفو عنه ما دام أنه لا يزيله إلا الماء، هذه المناديل لا تزيله، الحجارة هذه لا تزيله، هذا الأثر من النجاسة الباقي في محل قضاء الحاجة هذا معفو عنه. طيب ضابط الإنقاء بالماء عود المحل كما كان، أو نعم أو خشونة المحل، أو عود خشونة المحل، فضابط الاستنجاء بالماء أن يعود المحل كما كان، يعني قبل خروج الخارج، أو تعود خشونة المحل. أما ضابط الاستجمار بالحجارة ونحوها فهي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، يعني إذا ظن حينما يستجمر ظن أنه بقي أثر لا يزيله إلا الماء كفى، وحينما يستجمر يستنجي بالماء ظن أن المحل عاد كما كان كفى ذلك، لأن الظن معتبر في أمور الشريعة. في حديث عائشة قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرا، ومثل ذلك أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الظن، النبي صلى الله عليه وسلم كانت السماء متغيمة فأفطر ثم طلعت الشمس، هنا ما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اليقين، لو كان أفطر على اليقين ما طلعت الشمس، لكن أفطر بناء على الظن. قال وحرم بعظم بروث وعظم، حديث ابن مسعود يحرم أن يستجمر بالروث والعظم، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم كما في سنة الترمذي، وأيضا حديث سلمان إلى آخره. والاستنجاء بالروث والعظام هذا محرم، لكن هل يجزي كحكم تكليفي؟ يحرم، لكن كحكم مضعي هل يجزي؟ لو أنه أخذ عظما واستجمر به أو روثا استجمر به وأنقى المحل، هل يجزي أو لا يجزي؟ على كلام المؤلف أنه لا يجزي، لا بد من الاستنجاء بالماء. والرأي الثاني ورأي ابن تيمية رحمه الله أنه يجزي، لأن النهي هنا لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ذات العبادة، فيقول لك يجزي مع الإثم. قال والعلة في ذلك، العلة في ذلك أن هذه العظام يجدها إخوانا من الجن أوفر ما تكون لحما، وهذا الروث تكون علفا لبهائمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما لما في ذلك من التعدي. قال وطعام ولو لبهيمة، أما طعام الآدمي فإنه يحرم الاستجمار به لما في ذلك من كفر النعمة، وأما طعام البهيمة فيحرم أيضا الاستجمار به، لأنه إذا نهي عن الاستجمار بطعام بهائم الجن فلا أن ينهى عن الاستجمار بطعام بهائم الإنس من باب أولى. فما تقدم من حيث المسعود يكون دليلا لهذه المسألة. قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني إذا خرج منه خارج فإنه يجب عليه أن ينظف المحل قبل أن يتوضأ أو قبل أن يتيمم إذا كان لا يجد ماء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، واستدلوا على هذا بحيث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذكر على الوضوء، خرجه النسائي. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله، لا بأس، يعني لا بأس أن تتوضأ ولو أنك ما استنجيت ولا استجمرت، هذا جائز ولا بأس، خصوصا في وقتنا الحاضر الآن، يعني يتوضأ المسلم وينتهي ثم بعد ذلك يصب الماء على ذكره عن طريق الشفاط أو نحو الدشاشة أو نحو ذلك ويكفي، وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو الصواب. ويدل لذلك أن الوارد في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، أما ثم فهذه في سنة النسائي هذه ليست محفوظة، المحفوظ كما في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ. قال وحرم لبث فوق قدر حاجته، يقول المؤلف يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته، يعني إذا انتهى من حاجته فإنه لا يلبث، قالوا لما في ذلك من كشف العورة، والعلة الثانية قالوا لأنه يدمي الكبد يضر، وإذا كان كذلك فإنه يحرم. والرأي الثاني أنه يكره ولا يحرم، لكن إذا ثبت طبا أنه مضر فإنه يصار لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكره لما يترتب عليه من كشف العورة. قال وتقوطه بماء، يعني يحرم أن يتقوط بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، والتقوط أبلغ من البول، فلا يجوز للمسلم أن يبول في الماء الراكد، كذلك أيضا لا يجوز له أن يتغوط في الماء الراكد من باب أولى، لأن التغوط أبلغ من مجرد البول، والماء الراكد هذا يخرج الجاري، أما الجاري فإنه ذاهب، هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا يستثنى من ذلك المياه الكثيرة عرفا، نعم المياه الكثيرة عرفا التي البول فيها أو التغوط فيها هذا لا يقدرها على الناس، كمياه البحيرات والأودية ونحو ذلك إلى آخره والبركة الكبيرة، فإن هذه تخرج عن النهي. قال رحمه الله: وبوله وتغوطه بمورده، يعني بمورد الماء، يعني طريق الماء، الطريق إلى الماء، قال لك المؤلف لا يجوز. ويدل لذلك حيث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد يعني في طريق الماء، والطريق والظل. خرجه أبو داود وابن ماجه. قال: وبطريق مسلوك، لا يجوز أن يبول في طريق مسلوك، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يعني الخلاصة في ذلك أنه لا يجوز له أن يقضي حاجته في مكان يحتاج إليه الناس، كالطريق للمرور، أو الظل النافع للجلوس، أو الحدائق للتنزه ونحو ذلك. كل مكان يحتاج إليه الناس للانتفاع به فإنه لا يجوز له أن يقضي حاجته فيه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالتخلي في طريق الناس أو ظلهم نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. يعني يقول لك استقبال القبلة واستدبار استقبال القبلة واستدبارها محرم في الفضاء، يعني لا يجوز لك إذا كنت في الفضاء في الصحراء أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها في الفضاء في الصحراء. أما في البنيان فإنه يجوز لك أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها. فهم يفرق، قال لك في الصحراء لا يجوز، في البنيان هذا جائز. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هو قول جمهور أهل العلم، يعني هذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، التفريق بين البنيان وبين الصحراء. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة أن استقبال قبلة واستدبارها محرم مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها. ومثل ذلك أيضا حديث سلمان، ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم كما قال ابن القيم رحمه الله: لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور أنهم يفرقون بين الصحراء وبين البنيان، فقال لك في الصحراء يجوز، في الصحراء لا يجوز، وفي البنيان يجوز. استدلوا على هذا بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر، قالوا هذا يدل على الجواز في البنيان. والأقرب في ذلك والأحوط هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو كلام ابن تيمية. وأما حديث ابن عمر هذا فهو فعل، والقول مقدم عليه، والفعل تعتريه عدة احتمالات، كاحتمال العذر أو احتمال الخصوصية أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم. السواك يطلق على الفعل، فالفعل دلك الفم بهذا العود يسمى سواكا، ويطلق أيضا على الآلة التي يتسوق بها. فقال لك السواك مسنون، هذا بالاتفاق أنه مسنون. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا يعني في أي وقت، فالسواك مثل الطيب، الطيب له وقتان، وقت مطلق في كل وقت يستحب لك أن تطيب، وقت مقيد هناك بعض الأوقات يستحب للمسلم يتأكد أن يتطيب فيها. هنا قال لك السواك أيضا له وقتان، وقت مطلق يستحب في كل وقت أن يتسوك المسلم لما يترتب على ذلك من طهارة الفم ورضا الرب، ووقت مقيد بينه المؤلف كما سيأتي، قال لك مطلقا إلا للصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. قال لك الصائم، قال لك المؤلف يقول لك السواك مستحب كل وقت إلا الصائم، الصائم بعد الزوال مكروه، وقبل الزوال يستحب بعود يابس ويباح بعود رطب. قال لك بعد الزوال حكمه ماذا؟ ها؟ مكروه. قبل الزوال فصل، إن كان السواك يابسا مستحب، وإن كان السواك رطبا فهذا مباح. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف هو قول الشافعي رحمه الله، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله هو أن السواك مطلقا مستحب للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا قبل الزوال بعد الزوال. وأيضا حيث أبي هريرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في الصحيحين. وهذا يشمل الصلوات التي تكون قبل الزوال والصلوات التي تكون بعد الزوال. كذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، حديث علي هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، قولك الذي يستاك بغير عود لا يصيب السنة. وعلى هذا إذا توضأت وعندك الفرشة واستكت بالفرشة ونظفت أسنانك بالفرشة أو بالإصبع إذا كانت خشنة أو بالخرقة أو نحو ذلك، قال لك المؤلف لا تصيب السنة، لا بد من عود. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قول أكثر أهل العلم أنهم ينصون على العود. والرأي الثاني ذهب إليه ابن قدامة والنووي رحمهم الله أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، فإذا استاك بإصبعه بقدر ما يحصل من الإنقاء يؤجر عليه ويصيب السنة، وإذا استاك بالفرشة ونحو ذلك أجزأ ذلك. وهذا القول هو الصواب لحديث عائشة كما تقدم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على طهارة الفم، فإذا حصلت طهارة الفم سواء كان بالعود أو بغيره أجزأ ذلك، وهذا كما سلف هو الصواب. قال ويتأكد، هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالوقت المتأكد للسواك، قال لك ويتأكد عند صلاة، وهذا قول جماهير العلم خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ودل ذلك كما تقدم حديث أبي هريرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويكون ذلك عند افتتاح الصلاة أو قريبا من ذلك. قال وقراءة أيضا، هذا الموضع الثاني الذي يتأكد فيه السواك عند قراءة القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فإنه يستحب لك أن تتسوك. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يضع فمه فيه على في القارئ، نعم، فطيبوا أفواهكم للقرآن، نعم، طيبوا أفواهكم للقرآن. وهذا سناده جيد، سناده جيد، فيدل ذلك على أنه يتأكد عند قراءة القرآن أن يتسوك المسلم. قال ووضوء. نعم أيضا هذا حديث أبي هريرة معلقا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والأحسن أن يكون عند المضمضة، يعني إذا توضأ قبل المضمضة أو بعد المضمضة، لكن الأحسن أن يكون عند المضمضة. ويظهر أيضا حتى لو استاك في آخر الوضوء أنه يدرك السنة. قال لك وانتباه من نوم، إذا انتبه من نومه يستحب له أن يستاك. ويدل له حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. قال ودخول مسجد، ولو قال مؤلف رحمه الله دخول بيت كان أحسن، لأن دخول البيت هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة في مسلم أنها سئلت عن أول شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك ثم يسلم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يستاك ويبدأ بالسواك ويبدأ بالسلام، وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام لأهله. نعم. وقوله مسجد هذا قياسا على دخول البيت، فإذا شرع السواك عند دخول البيت فيشرع عند دخول المسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك عند دخول المسجد، مع أن دخوله المسجد يتكرر. وكما أن عندنا السنة الفعلية، أيضا عندنا السنة الفعلية والسنة القولية، أيضا عندنا السنة التركية. فكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه والسنة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك أنه لا يشرع السواك عند دخول المسجد، ويغني عن ذلك إذا أراد أن يتنفل تحية المسجد يستاك، أو أراد أن يصلي إذا كانت الصلاة مقامة فإنه يستاك، يغني ذلك عن دخول المسجد. ولعل هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستاك عند دخول المسجد، لأنه سيستاك عند الصلاة الفريضة أو النافلة إذا كان يريد أن يصلي نافلة. قال وتغير رائحة فم، دليله كما تقدم حيث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك، يدلكه بالسواك، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم. قال ونحوه، يعني نحو تغير رائحة الفم كاصفرار الأسنان، يعني كما لو اصفرت الأسنان ونحو ذلك فإنه يشرع له، لأن اصفرار الأسنان هذا مظنة أيضا أن تتغير رائحة الفم. أو مثلا أكل ما له رائحة فإنه يشرع له أن يستاك، لأنه مظنة تغير رائحة الفم. وبقي الحقيقة ما ذكر المؤلف رحمه الله من المواضع التي تأكد فيها السواك عند الاحتضار، كما في حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك فأشخصه بصره عليه الصلاة والسلام، عرفت عائشة أنه يريد السواك فأخذته قضمت وطيبته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، يعني إذا أراد أن يستاك فإنه يبدأ بجانبه الأيمن، كذلك أيضا إذا أراد أن يتطهر يتوضأ فإن السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى. وقال لك وشأنه كله، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم في طهوره وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله، يستحسن التيمم. فإذا أراد أن يستكب بجانبه الأيمن، إذا أراد يتطهر الغسل يغسل جانبه الأيمن، في الوضوء يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى وهكذا. وعلى هذا نقول ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، وما كان من باب الأذى تقدم فيه اليسرى، وما تردد في ذلك فالأصل هو تقديم اليمنى. إذا ما تردد في ذلك نقول الأصل في ذلك هو تقديم اليمنى. قال والدهان واقتحال، يعني يشرع أن يدهن، لكنهم يقولون يدهن غبا، يعني لا يداوم على الدهان، نعم لا يداوم على الدهان، وإنما يفعله يوما ويتركه يوما إلا لحاجة، كما لو أصاب شعره شيء من التشعث ونحو ذلك فاحتاج أن يوالي الدهان فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يدهن غبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا كما في مسند أحمد. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، ولأن كون الإنسان يراعي الظاهر، يعني كون الإنسان يراعي الظاهر يكون هذا على مراعاة الباطن، أولى بالمسلم أن ينتبه إلى باطنه وأن يعالج أمراض قلبه، يعني هذا أولى من كونه يعتني بتجميل ظاهره. قال واكتحال، نعم هذا أيضا يدل له حديث ابن عباس في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه أنه يشرع أن يقتحم، يعني يكتحل بالإثمد، نعم يشرع أن يقتحل بالإثمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتحل بالإثمد ثلاثا عند نومه، نعم عند نومه. والاكتحال ضربان، يعني اكتحال بالإثمد هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله، واكتحال بغير الإثمد هذا بالنسبة للمرأة سنة، بالنسبة للرجل مباح، إذا كان بغير الإثمد فهذا للمرأة سنة، وأما بالنسبة للرجل مباح إلا إذا كان يترتب على ذلك فتنة. قال ونظر في مرآة، يعني يقول لك المؤلف يستحب أن ينظر في المرآة أو يسن أن ينظر في المرآة، ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني إن الله جميل يحب الجمال. قال رجل يا رسول الله، نعم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل، لأنه قد يكون في منظره شيء من الأذى ونحو ذلك إلى آخره، فيحتاجنا أن ينظر في المرآة، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.